تفسير ما تضمن هذه المقامة من ألفاظ لغوية وكنا طفيلية وكنايات صوفية. قوله ذات العوين يعني به الزمان المتقادم، ومثله ذات الزمين. وأما السمهرية الرماح وفي تسميتها بذلك قولا، أحدهما أنها سميت به لصلابتها من قولهم اسمهر الشيء إذا اشتد، وقيل إنها منسوبة إلى سمهر زوج ردينة، وكانا جميعا يقومان الرماح فنسبت إليهما. وقوله ضرب الله على الآذان أي أنامنا، ومنه قوله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي أنمناهم، وقيل في تفسيره منعناهم السمع. وقوله تعرفنا لصلاة العجماوين أي غسلنا أكارعنا، وهو كناية عن الوضوء، والعجماوان صلاة الظهر والعصر سميتا بذلك لإسرار القراءة فيهما، ومنه الحديث صلاة النهار عجماء. وقوله هلمم أي قل له هلم، وهي بمعنى هات وأقبل، والأفصح أن يوحد لفظها مع المذكر والمؤنث والإثنين والجمع، وبه نطق القرآن في قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ومن العرب من يقول للمذكر الواحد هلم، وللإثنين هلما، وللجميع هلم، وللمؤنث الواحدة هلم، وللإثنتين هلما، وللجميع هلمم. وقيل حي هل أي عجل، يقال حي هل بفلان بتسكين اللام وفتحها وبتنوينها وبإثبات النون معها، ومنه قول ابن مسعود رحم الله في عمر رضي الله عنه إذا ذكر الصالحون فحي هل بعمر. وفي حي هل لغات أخرى أضربنا عن ذكرها إذ ليس هذا موضع استيفاء شرحها، فهذا تفسير الألفاظ اللغوية. وأما تفسير الكنى الطفيلية والكنايات الصوفية، فأبو يحيى كنية الموت، وأبو عمرة كنية الجوع، ويكنى أيضا أبا ملك، وأبو جامع الخوان، وأبو نعيم الخبز الحوارة، وأبو حبيب الجدي، وأبو ثقيف الخل، وأبو عون الملح، وأبو جميل البقل، وأم القرى السكباج، وأم جابر الهريسة، وأم الفرج الجوذابة، وأبو رزين الخبيص، وأبو العلاء الفالوذ، وأبو إياس الغسول، والمرجفان الطست والإبريق، وأبو السرو البخور.